إن صبرت إن أردت ذلك فلا تسلي عن شيء حتى يحدث لك منه ذكرى، لكن سترى شيئا لا تصبر عليه. قال إن شاء الله ستجدني صابرا، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك. طيب، فجعلوا يمشون على ساحل البحر، فمرت بهم سفينة فأثر لها الخضر فوقفوا لأنهم يعرفون الخضر ولا يعرفون موسى، فأركبوهم بدون أجرة. فلما أركبوهم أخذ جعل الخضر أخذ الفأس وجعل يخرق السفينة، يخرقها حتى خرج الماء. استغرب موسى، ما خبر؟ كان سبحان الله، ناس أحسنوا إلينا وحملونا بدون أجرة، خرب سفينتها تخرقها، أخرقتها، لقد جئت شيئا إمرا. أنكر عليه، فقال له ألم أقول إنك لم تستطيع أن أصبر؟ قلت لك ما تستطيع. قال نسيت المرة، نسيت اسمح لي. فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تلقي من أمري عسرا. فقال طيب، فنزلوا. جاءت المسألة الثانية أشد وأشد، أعظم وأعظم. فلما نزلوا جعل يمشون في حي من الأحياء، فوجد غلام، يمشي صغير، فأخذه وقال عرقبته ورماها كأنها كرة قتله. فانزعج موسى انزعاج عظيم، سبحان الله، أقتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال فشدد عليه الخضر، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع أن تصبر؟ الأولى قال ألم أقل، والثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع أن تصبر؟ قلت كم تستطيع؟ فقال هذه آخر مرة، إن سألتك هذا المرة خلاص يكون الفراق بيني. قال هذا فراق بيني وبينك آخر مرة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني. ثم بعد ذلك مروا وفوق قرية أو بلدة فاستضافوهم، لكنهم لؤماء فلم يضيفوا، طردوهم معه حق الرياح. فوجد جدارا يريد أن ينقض، فجعل الخضر يشتغل ويعمل. قال هذا لازم نقيم هذا الجدار. قال سبحان الله، ناس لؤماء ما ضيقونا وتروح تشتغل عندهم تبني لهم. قال هذا فراق بيني وبينك، انتهى الامر. وبين له قال السفينه هذه خرقتها لانها للمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك ظالم ياخذ السفينه الصالحه، وانا اردت اجعل فيها عير حتى تبقى المساكين، والحق هذا اسده فيه. قال اجعل فيه سدد ولا تغرق، وتسلم السفينه للمساكين، لان لو ما جعلت فيها عير اخذها الملك الظالم. وهذا الغلام لو عاش كان كافرا، وسيرهق والديه طغيانا وكفرا، وسيرزقهم الله خيرا منه. واما الجدار فهذا تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينه، وكانت ابوهما صالحا، فلو تركوا سقط ضاع المال، لكن انا ابني حتى يبقى ويعرف مكان المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، لو صبر لقفص الله علينا من خبرهما. فالخضر قال يا موسى أنت على علم من علم الله علمني لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله لا أعلمه. ولما مر عصفور ونقر في البحر وأخذ منه، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقص هذا البحر من هذا العصفور من قاره من البحر. فإذا موسى الخضر ما التزم بشريعة موسى، لأنه ليس من بني إسرائيل، خرج عن شريعة موسى. فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد كما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن شريعة محمد عامة، وشريعة موسى خاصة. شريعة النبي عامة وشريعة موسى خاصة. وثانيا أن فلذلك الخضر ليس ملزم بشريعة موسى، أما نحن فملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن الخضر نبي يوحى إليه على الصحيح، فهو على شريعة وموسى على شريعة. فمن اعتقد أو أجاز اعتقد أنه يجوز له أو لغيره أن لا يلتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد لله من طريق غير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بإجماع المسلمين. لأن شريعة النبي عامة للثقلين الجن والإنس، ولأنه لم يشهد أن محمد رسول الله،